دايما ويروح كالعادة فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة. ساعات كتير بسأل نفسي هو ينفع الدين يتشال من الدنيا؟ طب هيبقى شكلها ايه؟ الاقي ان شكلها هيبقى وحش قوي. طب ينفع الواحد يتدين ويقرب من ربنا من غير كآبة؟ عشان كده اول واحد عايز افهم الطريق الصح مع معز مسعود. برحب بيك. ربنا يخليك. ازيك يا معتز؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. انا النهارده على فكره من الصبح كده وانا عمال تروح فكره وتجيلي في دماغي، احنا متهيألي ينقصنا تربيه تقربنا من فكرة التكافل ما بين الناس وبعضيها. دايما في برامجنا وفي الإعلام يقول لك الحكومة ما بتعملش والحكومة بتعمل. في بلاد تانية تقدمت وعايز أقول لك يعني قفزت لمراحل إحنا حتى بقينا وراهم قوي قوي يا معز. وأنت عارف أنا بتكلم على أي بلاد؟ البلاد الصناعية المتقدمة اقتصادياتها قوية بزرع فكرة التكافل والعمل الخيري ما بين الناس من الطفولة. يعني الولد وهو طفل صغير بيعمل عمل خيري او بيتدرب على انه يعمل عمل خيري في مدرسته في مجتمعه اللي هو الاولي اللي هو اسرته وهكذا. هنا العكس، اروح الفطار اكل بتخمة، اجيب اصناف كتير جدا، اعزم الناس، اتباهى بان انا حاطط اصناف واشكال والوان من الاكل واسرف في اكرام الكرم العربي. طبعا ده شيء جميل جدا. انا عايزك تقول لي هل احنا امه مسرفه؟ ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. طبعا اولا اللي بتقوله ده صح جدا، هو التقدم المادي في الارض مهم جدا جدا جدا لانه بيحفظ للمجتمع العدل وانتشار العدل ما بين افراد المجتمع. كويس. فدي حاجه طبعا لا شك التصور الكلي الكامل الشامل للاسلام بيحفظ على انها تتحقق. يبقى في تقدم مادي مع تقدم روحي، وده جمال الحضارة الإسلامية. تقدم مادي مع تقدم روحي. لأ انت عارف ممكن في حضارات بتبقى متقدمة ماديا بس متأخرة روحيا. فاحنا ما ينفعش نسمي ده دولة متقدمة. لو عايزين نسميها متقدمة، لو هي بجد ينطبق عليها الوصف ده، نقول عليها متقدمة ماديا. دي نقطة مهمة. فإحنا بقى كأمة بنبتغي من الله تعالى التقدم الروحي وهو الأساس، واللي بينبع منه التقدم المادي، وبينشر بقى روح التكافل اللي انت بتقول عليها دي، وبينشر الخير، وبيبقى الواحد مننا دايما شايل هم الافراد الاخرى. فاحنا كجسد واحد، الامه دي كجسد واحد، كلنا اعضاء مختلفه في جسد واحد. فلا شك طبعا روح التكافل دي من الاسس بتاعتنا احنا كامه، ومن الحاجات اللي احنا ان شاء الله عايزين نرجع لها. فممكن انت قلت كلمه الاسراف، نحلل مع بعض بقى المعنى بتاع الاسراف ونشوف ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ارواحا واجسادا يعني انزل لنا ايه في قضيه الاسراف دي. سوره الاعراف مثلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا بني ادم، وكلام لبني ادم بيؤكد عالميه الدين اللي بقالنا كتير بنفضل نذكر بعض بيها. يا بني ادم في اي حته من بقاع العالم المختلف. بالظبط كده، مش شرط مصر، الهند، الصين، اي حته، اي حته خالص. ابن ادم، بنت ادم. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البسوا كويس وتزينوا وقت السجود. معنى من المعاني طبعا لما بتروحوا المساجد، والمعنى الاخر وقت السجود نفسه حتى لو بتصلي في البيت برضه تلبس كويس قوي. احنا مش هنفرع بقى عند كل نقطه في الايه عشان موضوعنا هو الاسراف. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وفي لمحه هنا مهمه جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيربينا وبيفوقنا وبيصحينا من الغفله والنوم اللي بندخل فيها احيانا، زي ما قلت لك متبنجين بنفكر في مصلحتنا وبننسى مصلحه الاخرين، بل بننسى مصلحتنا الحقيقيه ساعات، بنفكر في مصلحتنا اللحظيه الوقتيه اللي بتبقى بس النهارده حتى بكره ممكن ننساه. ما بيقولناش انه يكره المسرفين. كان ممكن يقول كده انه يبغض المسرفين، ولكنه سبحانه وتعالى الحنان المنان قال انه لا يحب المسرفين. فسايب الباب بتاع الحب مفتوح عشان انا لما ابقى انا اسرفت احس بالعتاب. ايه ده يعني انا ممكن اخرج دائرة حبك؟ لا لا خلاص انا هبطل الاسراف عشان تحبني. فسايب الباب بتاع المحبة ده مفتوح بحيث ان الغلطان مننا يبقى دايما فاكر انا مش عايز اخرج من دائرة المحبوبية، انا عايز افضل محبوب. متهيألي كمان لما لم تستخدم لفظ الكراهية يعني متهيألي انه الحكمة متهيألي من وراها انه يعني المصف ده مش شيطان، مش هكرهه او مش هبقى غضبان عنه، ما عملش شيء من الكبائر، انما يعني بقول لك كده هبقى عدبان عليك. ممكن يا معتز، ودي ممكن نرجع لها تاني بعد شويه لما نشوف الايه اللي في الاسراء لما ربنا بيقول ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. هنتكلم فيها تمام، ممكن نسجلها لو عايز نرجع لها تمام، حتى لو في بعد الفاصل او غيره في التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. بس روح اللي انت بتقولها تنطبق مع اللي انا بقوله اللي هي ايه بقى؟ اللي هي انه لسه في امل فيه. لسه في امل فينا طبعا، بنغلط، الاسراف دي حاجه كلنا بنقع فيها طبعا. فلسه في امل ان احنا نفوق. انه لا يحب المسرفين، عمر ما ربنا قال ان هو بيكره حد او بيبغض حد باللفظ كده في القران. المره الوحيده لما قال ولكن كره الله انبعاثهم، بيتكلم على منافقين معينين، فقال ان هو كره ان هم ينبعثوا، فكره العمل بتاعهم انبعاثهم، لكن ما قالش كرههم الله. دي المره الوحيده كمان، وهي العمل مش الشخص، والمره الوحيده، الباقي كله لا يحب الظالمين، يكره الفعل مش الشخص اللي ادى الفعل. هو طبعا خلي بالك ان هو في الحقيقه في فرق في التعامل ما بيننا احنا كعباد مع بعضنا بعض، وما بين تعامل ربنا مع العباد، لان هو رب العباد. هو ربنا سبحانه وتعالى بيبغض ذوات معينه اللي هو علم بسابق علمه ان هو من اهل النار طبعا. خلاص كده خرجوا بقى من دائرة الحب ومن الرحمة، وبقى الرحمة في العالمين هو تعذبهم هم خلاص، بس دول كفروا بيه وخلدوا في النار، ربنا يعافينا، ده ملف تاني خالص. بس خلي بالك انه الناس اللي لسه عايشة وبتقرأ القرآن وبقت ظالمة او بقت فاسقة او بقت كافرة او بقت مسرفة، مع التساوس في الدرجات بتاعت حاجات مختلفة، لسه ما ماتوش، فلسه عندهم فرصة التوبة. صحيح. فربنا مش بيكلمهم هنا بمقتضى علمه الأزلي، مع انه هو بمقتضى العلم الأزلي هو عارف هو بيحب مين وبيبغض مين ودخل مين الجنة ودخل مين النار، هو مش مستني يعرف. فربنا بيكره الأعمال والذوات كمان اللي حق عليها القول وانتهت. بس احنا لسه في دائرة الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الناس دي ما يعرفوش هم مين، احنا ما نعرفش مصيرنا ايه، ولسه عندهم أمل التوبة. فبقى الكلام معاهم بمقتضى هنا الافعال بتاعتهم، دي نقطة. النقطة التانية بقى الكلام معاهم لسه ان هما ممكن يتغيروا، لان هما فعلا في الحقيقة احنا لسه في الامتحان. فبما انه لسه احنا لو اسرفنا او غلطنا او ناس كفرت او ظلمت ربنا يعافينا، في امل ان احنا نتوب ونرجع. هتلاقيه ما بيقولناش يكره المسرفين، يبغض المسرفين، هتلاقيه بيقول لا يحب، علشان نسارع بسرعة ان احنا ندخل جوه تاني دائرة يحب. طب يعني مش بتحبني؟ لا. وطبعا ولله المثل الاعلى، بنلاحظ حاجات كتيره قوي في العالم بتاعنا بقى، امثله تقرب لنا المعاني، زي التعامل ما بين الاباء والابناء. احيانا بتلاقي ام بتقول لابنها انا ما بحبش اللي يعمله كذا، فالابن بسرعه يسارع ان هو يسيب الحكايه دي عشان عايز ماما تفضل تحبه. لانه خد تحذير واضح وصريح، هبطل احبك او ما بحبش اللي بيعمله كده. فكان الاصل في العلاقه زي ما قلنا قبل كده بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحبه وان هو يحبنا، يحبهم ويحبونه. بس معز، الاسراف ده طبيعه بشريه صح؟ يعني عايز اقول يعني اكيد هيبقى فيه برضه مسرفين، هيبقى فيه مسرفين وبعد كده ممكن يتوبوا، وربنا قالها من نفس البشريه فجورها وتقواها. فجزء من الفجور، ما هو الهمنا فكره الفجور نفسها، ان احنا ممكن نفجر، ممكن نفسق، ممكن نعصي، ممكن نسرف. والهمنا التقوى برضه، ولازم احنا بقى نخلي التقوى اللي جوانا تغلب الفجور اللي جوانا، هو ده مجاهده النفس. طبعا هي الميول ده موجود جوانا. فنكمل. طيب، انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، الى اخر الايه. النقطه هنا مهمه جدا، كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. النقطه هنا مهمه جدا ليه؟ عشان ما يتصورش الانسان اللي بيتأمر بعدم الاسراف. هو ايه الاسراف الاول؟ تعدي الحدود، تجاوز الحدود، التطرف بقى في الشيء، نوع من انواع التطرف بالاسراف. فاحنا هنا بنبص مثلا على الاكل والشرب وعلى الزينة، والزينة هنا الايه ربنا بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فبسرعة ربنا قام قايل لنا في الايه اللي بعدها، هو مين اللي حرم فكرة الزينة؟ وان انتوا كعباد تتزينوا ويبقى شكلكم حلو، وانتوا بتروحوا المسجد وانتوا بتعاملوا بعض برضه، بتروحوا المسجد فرحين تقابلوا ربنا، نقدر نقول كده. احنا طبعا ربنا معانا دايما، لكن رايحين بيت الله فلازم يبقى مظهرك كويس. بالظبط. مين اللي حرم بقى فكرة الزينة دي؟ وايه والطيبات من الرزق؟ بيقول مين اللي حرم؟ يعني محدش يحرم، يعني الحاجات دي حلال. طب ليه دي ذكرت بعد انه لا يحب المسرفين؟ لحسن تخافوا من الامر بعدم الاسراف لدرجة ان انتوا تبطلوا تاكلوا وتبطلوا تحبوا الاكل الجميل. فلينظر ايها ازكى طعاما في سورة الكهف، لا الاكل الزكي الجميل طعمه حلو. تقولوا لا انا هاكل الحاجة اللي طعمها وحش، لا مين اللي حرم الطيبات من الرزق؟ تقول انا مش هلبس كويس، مين اللي حرم الزينة؟ من حرم زينة الله؟ فهنكمل مع بعض بعد الفاصل. بس كأنه يا معتز بيورينا انه لا عايزكم تصرفوا ولا عايزكم ما تستمتعوش. الوسطية الحقيقية اللي بتقوم بها اموركم ان انتم تجدوا الوسط ما بين الاسراف ده ونفصل فيه، وما بين عدم الاستمتاع اصلا في الدنيا، فتفسقوا برضو وتبتدوا تبقوا مش شاكرين، وما لا تشكروا على ايه لو مش بتستمتعوا. فدي نقطة مهمة جدا نرجع لها بقى. وهو عموما يعني ربنا هو اللي خلقنا وهو اللي ادرى بطبيعتنا طبعا، مفيش يعني شك ولا جدال في كده. على كل حال موضوع الاسراف ده متهيألي مناسب قوي ان احنا نتكلم فيه النهاردة، واحنا داخلين على النص الثاني من الشهر الكريم. هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معايا. بيعجبني قوي في مسألة التكافل ما بين الناس وبعضيها ان المجتمعات بتنهض باحساسها ببعضيها، بيحصل نوع من التوازن، واللي معاه بيدي للي ما معهوش والعملية بتمشي. النهاردة معز مسعود بيتكلم كلام مهم جدا عن الاسراف. معز، الاسراف ده في الفلوس، في الاكل، في اللبس، في ان انا يبقى عندي عربيتين ثلاثة، عندي فيلتين ثلاثة، الاسراف في ايه بالظبط؟ هو الاسراف شيء معنوي في النفس بيبتدي تظهر اثاره بقى في الحاجات الملموسة في الدنيا، زي ما انت قلت الاكل او الشرب او الانفاق نفسه، طريقة صرف الفلوس، في اللبس، في استخدام العربية، في ان انا ممكن اتمشى لكن نفسيا. وهقولك انا ليه بضرب المثل ده بالذات، لان انا اتأثرت قوي امبارح يا معتز. بتفرج على فيلم وثائقي امريكي معمول عن ظاهرة الجلوبال وورمينج، اللي هي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ونقدر نقول الظاهرة بتاعت انه بقت السخونة في الارض بتزيد جدا جدا بسبب استهلاك معين للبترول وغيره والانواع من انواع الكهرباء، ويعني اي مكان بعيدا عن التفاصيل دلوقتي، ابتدت تؤدي الى الاحتباس الحراري ده اللي ابتدى بقى يسيح التلج، وابتدى يغير التوازن اللي موجود في المية وفي البحار، ويموت اسماك ويموت حاجات ويبوظ انواع من الهواء اللي احنا بنشمه والاكسجين، يعني له اثار غير طبيعية. فكان في اخر الموضوع بيقول انه في حاجات صغيرة قوي قوي لو كلنا بطلناها احتمال الكوكب يستمر معانا، هو بيوصلها نظرة انه خلاص الكوكب ابتدى ينتهي. وطبعا للأسف يعني هو طبعا كل حاجة في ايد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بقى في سورة الروم اشار الى المعنى ده لما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فدي تقدر تقول عليها سنة الهية، سنة كونية وضعها الله، ان احنا لو ابتدينا نطغى في الميزان، الا تطغوا في الميزان سورة الرحمن، نبتدي نشوف الاثار ويظهر الفساد حوالينا ويبتدي تبقى الحياة على الارض صعبة. فانت لما شفت الفيلم الوثائقي ده بيحذر من مسألة الاستخدام المفرط في الطاقة. فبيتكلم عن الاسراف، عن الاسراف. اهو انا حبيت اقولك انه اثار الاسراف ممكن توصل الى تدمير الكوكب، مش بس حاجة شخصية ولا حاجة بس اجتماعية في مجتمع واحد. لا احنا ممكن نكون بندمر الكوكب بإذن احنا. بإذن. يعني قالك لما بتقطع شجرة واحدة في نوع شجر معين كبير كده بيحدث الماء، وبيطهروا وبعدين يطلعوا. شجرة واحدة من دول لما تتقطع زيادة، وطبعا الناس بقت بتقطع الشجر على الفاضي والمليان يعني، بتضيع 57 جالون مية كان ممكن يطهروا وبعدين ينزلوا في وقتهم، بقوا بينزلوا زيادة على البحر فيموتوا انواع اسماك ومش عارف يعملوا ايه ويبوظوا الميزان اللي وضعه ربنا. فكل ده راجع لنفسية معينة يا معتز، وهي نفسية الاسراف. يعني اللي بيبان في المظاهر دي كلها راجع لنفسية الاسراف. النفسية دي نفسية حد منقطع تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، ومنقطع تماما عن التعامل مع الخلق وعن الاثار اللي ممكن تحصل في عالم الخلق. تماما كلمة تقيلة، بلاش اقول منقطع تماما، لكن واصل الى مرحلة ان هو مش عارف يركز بجد ومش صافي، ما عندوش الصحيان بتاع القلب اللي احنا بنتكلم عليه مع بعض دايما ده. بغض النظر عن ان امكانياته تسمح بان هو يسرف او لا، بغض النظر، بمعنى ان افرض ان انا مثلا بجيب اكل كتير بفلوسي، ما بروحش اخد اسرق عشان اجيب الاكل ده، ما بروحش اقترض عشان اجيب الاكل ده، ما بروحش افرض نفسي على الاخرين عشان اكل بشكل مفرط او بشكل نقول هنا مسرف. كده اسوأ واسوأ طبعا. كل ده الكلام على انها فلوسك، انك تصرف في فلوس غيرك، دي دخلنا في ازمة تانية. طبعا. لكن هي راجعة طبعا الى نفسية الطرف. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن بعض الناس بيقول واسرفناهم. واسرفناهم هو الطرف من النعيم. لكن لما حد يترف حد يعني يديله النعيم اللي يطغيه. يبقى متنعم لدرجة ان هو ينسى. متنعم لدرجة ان هو ما يفكرش بقى في انه يشكر، وما يفكرش في اللي حواليه، ونبقى فعلته دي الحاجة اللي هو بيعملها مؤثرة على بقية المجتمع. دي تفكرني بسورة العلق، الآية اللي هي كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنت بيبتدي الطغيان عند الإنسان، ويقدر يتعدى الحدود ويتجاوز ويصرف وغيره لما يشوف نفسه مستغني مش محتاج. ما تكلمنا عن إنه رمضان بيفكرنا بالصوم، يعني بيخلينا نجوع، والجوع ده بيخلينا حاسين بفقرنا، بنفتكر إن إحنا فقراء محتاجين. العكس تماما بيحصل لما نبقى نتجاوز الحدود كلها. فدي نقطة مهمة جدا في نفسية الإنسان مننا لما يبتدي يصرف. وخلي بالك إن الشيطان له مدخل هنا خطير جدا يا معتز. لذلك كنت بتتكلم في أول حلقة عن السعادة وإزاي طريق ربنا أكيد فيه سعادة. أو من ضمن الطرق اللي هو بيخلينا ما نبقاش سعادة هو الإسراف، لأن الشيطان بيحاول يخلي الإنسان يعوز ويريد ويبقى عنده يشتهي يعني اكتر واكتر واكتر، ويستمتع اقل واقل واقل، عايز يكتر الرغبة والاشتهاء ويقلل الاستمتاع. ودي نقطة مهمة جدا عايزين نفصل فيها، بس ممكن تاخد الفاصل ونرجع نكمل الموضوع ده. مهم قوي الاسراف، وبالذات احنا في ايام جميلة ورمضان والولائم والعزائم وموائد الرحمن وكل ما هو له علاقة بالشهر الكريم. فبعد الفاصل هنكمل طريق الصح مع معز مسعود. النهاردة موضوع مهم، لانه 100% ناس كتير مننا بتسرف مش بس في الاكل، في حاجات تانية كتير، بس يمكن في رمضان بمناسبة صحة الصيام موضوع الاكل ده بيفرض نفسه دايما. الواحد ساعات هو بيفطر كده معز او بيتسحر، بيقعد يقول، بس طبعا مش دايما بيتصرف صح، بيقعد يقول لو هو الواحد اكل نص الكميه دي والنص التاني راحت للمحتاج، مش ربنا يبقى راضي عنه اكتر؟ طبعا 100%، وعشان كده هو الجوع بيفكرنا بالاحتياج بتاع الاخرين يا معتز. طبعا. وبعدين هي كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل اللي هي النفسيه بتاعت الاسراف، صعب توصل للسعادة لانك دايما عايز اكتر. خلي بالك المسرف دايما عايز اكتر، هو ليه بيتجاوز الحدود ويشتري مثلا، بالذات في الاسراف في الانفاق مثلا، انه يصرف فلوسه في اماكن غلط ودايما يجيب حاجات وميبقاش هو حتى بيخلي عنده اللي يكفي احتياجاته، فبسرعة يصرفها على الشهوات بس وعلى غيره حتى ولو كانت فلوسه. اللي بيعمل كده مننا بيفضل دايما محتاج، دايما حاسس ان ما عندوش كفاية، بدل ما يبقى عنده الجوع جواه فيشبع بالحاجات القليله لانه عارف قيمه النعمه. هنرجع لمثل الاكل، تبقى جعان ودقت طعم الجوع اصلا بتستمتع بالاكل، بتستمتع بالقدر اللي هو يديك يدي جسمك احتياجاته. لكن لو انت اصلا بتاكل قبل ما تجوع وتشبع قوي الشبع المطغي بقى، وبعد شويه تاكل تاني وانت اصلا ما جوعتش. انت ما عرفتش الجوع، واللي ما عرفش الجوع مش هيعرف معنى الارتواء وان هو يبقى شبع. الشبع اللي هنا الحلو ان هو يعني يبقى اطمئن واخد جسمه احتياجاته. فدي نقطه مهمه جدا، انه زي ما كان احد الشعراء الامريكان كان كتب بيت شعر انه احيانا بنبقى احنا متخيلين ان احتياجاتنا دي كتير قوي قوي قوي قوي، لما تبقى عايز اكتر مما انت عندك، مش عارف تقنع باللي عندك، لما تبتدي تطلب اكتر من اللي معاك بيحصل ايه؟ بتتوهم ان انت عندك احتياج فبتخلق احتياج. قال برضو في وقت تاني انه رغباتنا تحولت الى احتياجات، انا محتاج. وطبعا هي لو بقت احتياجات وضرورية هتقنع نفسك انه لازم تصرف وتعمل، وانت اصلا كنتش محتاج الموضوع ده اصلا من الاول. فكان يتكلم عن المعنى ده، ان احنا احيانا احتياجاتنا تبقى اقل بكتير مما احنا فاكرينها. فطول ما احنا ماشيين بالمنطق ده فبنعرفش اصلا السعادة اللي بتيجي من القناعة. عارف لما تبقى جعان قوي قوي بعدين تاكل القدر اللي جسمك محتاجه وتقنع، بتدوق طعم سعادة معينة. الشيطان مش عايزنا ندوق الطعم ده، مش عايزنا السعادة في الدنيا، مش بس مش عايزنا السعادة في الآخرة، ده مش عايزنا نسعد في الدنيا. فبتتعب عايز تقول حاجة. أنا بتعب عشان عايز أقولك على مواقف حصل لي ومش عارف أنت ممكن تشوفه في أي إطار. أنا كنت في مكان، في مكان ما، في بلد ما، مش مهم التفصيلات يعني، علشان أخف. حاجة زي مصحة للخسسان. أنا وجروب كبير، فروحنا مشوار بالليل فوقفونا الشرطة. الشرطة بتعمل يعني زي الكمين كده، بتشوف الرخص وكده يعني. فطبعا احنا ما بنعرفش نتكلم اللغة، كانت في جمهورية التشيك بالمناسبة، ما بنعرفش نتكلم تشيكي. معانا الجايد او السواق اللي معانا بيتكلم بيترجم وكده، بيترجم وكده. فالشرطي بيسأله بيقول له مين اللي معاك دول؟ قال له دول مجموعة سياح جايين عشان يخسوا. قال له ايه؟ سياح جايين عشان يخسوا. يا اخي حاجة غريبة. فلقينا السواق اللي معانا بيضحك ضحك هستيري. فبقول له ايه اللي يضحكك؟ قال لي راجل الشرطة ده بيقول لي انتوا صرفتوا فلوس قد كده عشان تملوا بطنكم وتتخنوا، وجايين دلوقتي تصرفوا فلوس قد كده عشان تخسوا، بترسلكوا على حاجة. بيفكرني طبعا بموضوع السمن. ان احنا لما تيجي ناكل اكتر مما جسمنا محتاج بنسخن طبعا، ده غير اللي عنده مشكلة لو مرضية ربنا يعافينا ويعافيه، لكن اللي هو انسان عندوش المشكلة المرضية في السمن وبياكل اكتر ما هو محتاج بتبقى نفسه اللي بتاكل. فاكر لما قلنا كده من كام يوم، النفس هي اللي بتاكل مش الجسم، فيبتدي يبان الاثر ده علينا. وبعد شوية نصرف فلوس تانية زي ما انت قلت علشان نرجع نبقى، عشان نرجع نبحث عن الرشاقة. بس خلينا نكون واقعيين شوية يا معلم. لما بتروح تعزم على الفطار عند ناس كويس، ولا انت لما بتعزم حد في بيتك على الفطار، يعني احنا مالناش ان احنا نكون مثاليين زيادة عن اللزوم، بنحط اصناف ونبقى عايزين ان احنا مش عايز اقول، ما عارف انت بالانجليزي يقول لك تو انترست، يعني ان احنا نبسطهم ونكرمهم، والطبيعه العربيه فيها الكرم وحسن الضيافه وهكذا. ما هو فرق ما بين الضيافه، امبرس دي اصلها غير ان انا ابسطه واكرمه. امبرس بالانجليزي جاي من التفاخر، ان انا عايز ان انا اسيب علامه عليه. امبرس اصلا معناها انك تترك علامه. والمعنى هنا المراد هو جاي من التفاخر. فرق ما بين ان انا ابقى عايز اكرم ضيفي فعلا، وبعامل حساب الاكل الزياده ده لو في شويه زياده عشان هو يختار، ابقى عارف هيروح للفقراء فين بعد كده وهيحصل بيه ايه، وما بين ان انا ابقى عايز اتمنظر قدام ضيفي. وفي اعلان بينزل في القنوات الارضيه اليومين دول مضحك جدا عن المعنى ده، اللي هي الفسخره. ايوه بيتكلم على قد حد بيتفسخر والمنظره. وبيقول هو ده اللي بيولع الاسعار، لانه الاكل احنا عمالين ناخده وبعدين نرميه. واحدة ست في الاعلان عمالة بقى تاخد كل، عايزة شوف ورق عنب وعايزة كوسة وعايزة بطيخ ومش عارف وعايزة ايه، وكلام مضحك جدا انه حطوا زيادة قوي قوي قوي. وجم في اخر اليوم وبيرموا الكلام ده، وبعدين نتساءل ليه الاسعار بتعلى. وترميني ما تروح توكله للفقراء بالظبط، ولا تديه لبنك الطعام. هو ده معنى تاني برضه مهم. فالاسراف عامة بيدخلنا جوه نفسية مشغولة اكتر بالنفس والانا والمنظرة، مش بتفكر اصلا. ممكن ما يكونش جه على بالها انها تدي الفقراء، وارد. ممكن تبقى مشغوله جدا بس كان منظري ايه النهارده. وممكن تكون خايفه من الست اللي لسانها طويل، اللي بعد ما تمشي من بيتها تقول شوف الست البخيله حطت صنفين بس على الفطار في رمضان، ايه ده ومعاهم قد كده. لا ما هو في فرق برضه. الست دي لو بتتريق عليها وهي كانت بخيله بجد ده يبقى مكان الموضوع في محله يعني. ما بين انها تبقى حتى صنفين او ثلاثة والناس نتعود احنا كلنا ان احنا نحط قدامنا ما نريد بجد ما نكتفي به احنا كناس وكاسمنا بقى, مش نبقى دايما عندنا الاحساس بتاع الموارد ما بتنتهيش, الاكل ما بيخلص, المية ما بتخلص. يا اخي الاجانب احسن مننا في النقطة دي بجد يعني. انا اتعزمت عند اجانب في بيوتهم وبجد العزومة بتبقى على قد الاحتياج وفي نفس الوقت ممتعة والاكل معمول بطريقة حلوة جدا ويكفي وكافي, وببقى ماشي وانا عمري ما بتيجي في بالي ان بص الراجل حاطط لنا ايه. لا بتبقى يسموها ايه sufficient يعني هي القدر الكافي على قد الموضوع بالظبط. وهو دي عشان كده لازم ترجع تبقى حالة عندنا كلنا كمجتمع انت خلي بالك, لان هي بيبقى فيها برضو الضغط الاجتماعي بيسموه ضغط الاقران, انك تحس ان انا ما هو انا لو عملت كده هيقولوا عليا ان انا بخيلة. لا هم كده المقاييس بتاعتهم للبخل غلط. فانا مثلا ايه صنفين كويس, ما ينفعش صنفين يبقوا بخل او ثلاث صنوف اي مكان, فمش لازم اعمل 10 عشان ما يتقالش عليا بخيلة. خليهم يقولوا بخيلة فترة لحد ما هم كمان يصحوا ويكتشفوا انه ده مش بخل, انه ده حكمة, انه ده محافظة مننا على الامانة. احنا كده بنحافظ على الامانة بتاعت الكوكب اللي احنا فيه. تكلمنا قبل الفاصل من شوية ان احنا بنخلص الموارد اللي في الارض. نفسية الاسراف دي بتخلينا نخلص الموارد اللي في الكوكب. خلاص بعد شوية مش هيبقى يعني. لسه كان واحد في الفيلم الوثائقي ده بيقول كلمة هزتني قوي يا معتز. بيتكلم عن استهلاكنا الزايد للطاقة والمية والكلام ده كله, وانه كتير منها منظرة وكتير منها ما بتبقاش احتياجات. فنبقى بنعملها بس عشان احنا مش مركزين في الامانة, نقدر احنا نسميه بقى الامانة اللي ادهالنا ربنا, ولا مركزين في بعض وفي الاثر على بقية المجتمع العالمي بقى المتعولم ده. فقال كلمة هزتني. قال انا بيجيلي كوابيس. الكوابيس دي بتبقى عبارة عن ناس من الاجيال اللي جاية بيبصولي في الكابوس وانا نايم يقولوا لي انتوا ازاي بتعملوا كده, انتوا كنتوا بتفكروا في ايه, انتوا ايه اللي كان على بالكم, انتوا كنتم مجانين, انتوا كنتم نايمين. فعلا ابتدت الموارد تنتهي. فنفكر في الفقراء, نفكر في المحتاجين في شهر كريم زي ده, نفكر في الكره الارضيه كلها, نفكر في بقيه العالم. انا اتضايقت جدا يا معتز ان الفيلم الوثائقي ده ما شفتش فيه ولا مسلم ولا مسلم كان بيتكلم. يمكن كان في واحد كده عدى اسمه واتكلم دقيقه, تقريبا كان اسمه عمر وكان امريكي يعني, ممكن يبقى واحد بس وممكن يكون يبقى امريكي اسلم قريب. وده كويس ما هو مسلم برضه. لكن انا عايز اقول انه الاجمالي بتاع 30 شخص او اكتر اللي بيتكلموا ما شفتش. المفروض يبقى الاغلبيه مسلمين, ده في رايي, او مؤمنين بربنا. انه خلي بالك كان مصر بيتكلموا ملحدين كمان في القضيه, مش بس مسلم او غير مسلم. هنا هي مسلم ولا ملحد. فبقى اللي مشغول بالقضية دي دلوقتي الملحد اكتر من الناس المؤمنة بربنا اللي نازل عليها الامانة بتاعت الدين السماوي. دي حاجة هزتني هز, وانا نفس الشعور ده بينتدني لما بحس ان مش عايز اقول هم عشان ما بقاش هم, انه العالم المادي الغربي بيطبق روح الاسلام واحنا كعالم اسلامي مع الاسف الشديد بعيدين عن روح الاسلام, مش النص, لا الروح. خلي بالك صح يا معتز, بس هو في فرق هنا, لانه لو ملحد بيطبق الحاجات دي ما نقدرش نسميها روح الاسلام, بنسميها صوره اخلاق الاسلام. ليه؟ لانها ممكن لو ملحد مش مؤمن بربنا بيعملها علشان الدنيا, بيعملها علشان هو خلاص هيموت ومش هيبعث في اعتقاده ان هموت وخلصت, ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. بس مع ذلك هي صوره الخلق الاسلامي ده بتاع المحافظه على الامانه. فهو قايم بظاهر الامر, لو مؤمن بربنا هيبقى قايم بظاهر الامر وباطنه. فدي نقطه برضو بس كنت عايز اوضحها. لكن انا معاك برضو انه في الاخر ما يبقاش اللي معاه الوحي ومؤمن بكل رسل ربنا سبحانه وتعالى ومعاه القران حي ما بين ايدينا هو لسه بيتلى وعارف ان ربنا بيقول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, مدرك ان المسرف ده اصلا منقطع عن الله لانه مشغول بشهواته وبالمنظره وغيرها, ده لو بيتعدى الحدود قوي طبعا. مدرك ده كله, عارف ان احنا هنتحاسب على امانه الارض اللي احنا ادهالنا ربنا, ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. مدرك ان المسرف صعب عليه انه يشكر ربنا لانه ما بيستمتعش ما بيشبعش ما بيدلوش الاحساس بتاع الشبع. وقلت لك هقول لك الايه من شويه بتاعت الاسراء قبل ما نقفل, ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن ضمن معاني الكفر هو عدم الشكر. يعني الكفر ساعات بيبقى عكس الايمان، وساعات بيبقى ايه زي اللي يبلوني اشكر ام اكفر. الكفر بيبقى عكس الشكر. فربنا بيدينا نعم، اما ان احنا بنشكره عليها او بنكفر النعم. نكفرها هنا يعني ايه؟ يعني نغطيها وما نقديش حقها وشكرها، فنتنعم بالنعمة وننسى المنعم. ده من معاني الكفر هنا، مش الكفر بالله بقى، لا الكفر بالنعمة، تغطية النعمة، عدم شكرها. فدي نقطة مهمة جدا. المبذر غير المسرف، لا هو ده نوع لون من الوان الاسراف، وان شاء الله ممكن نكمل لو في حلقة تانية ليه ربنا اختار كلمة التبذير من البذر ومن المثل بتاع الانسان اللي بيزرع وكده. لكن انا هنا بقف عند كلمة ايه كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورة. المبذر بعد شوية هيبتلى بانه مش عارف يشكر، وتروح منه الحالة العظمى بتاعت الشكر. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ابليس بيقول ربنا في سورة الاعراف انه هيجلنا من قدامنا ورانا وعمليننا وعن شمالنا، وبعدين ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين، مش هتلاقيهم عارفين يشكروا. هوصلهم مرحلة ان هم دايما طمعانين في الدنيا، مشغولين عن ان هم يشكروك، عندهم شهوات اكتر واكتر وعمليين يصرفوا. نفس الصورة اللي احنا بدأنا بيها الكلام النهاردة، الاعراف برضو اللي ربنا قال لا فيها، قل من حرم كل واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. لكن مش تروحوا للطرف الثاني، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما نروحش للطرف الثاني نحن ما نستمتعش، ما يفهمش من كلامنا ده النهاردة نحن ما نستمتعش وما نفرح وما ناكلش الطيبات من الرزق على الفطار، وإن نحن ما نلبسش كويس. وما لما يقول لك معز أما بنعمة ربك فحدث، ماشي، هل ده بيجي في نفس السياق يعني بأسلوب عام دلوقتي عشان الوقت ضيق؟ طبعا. وإن ربنا يحب أن يرى أثر نعمته على عباده برضو، والطيبات من الرزق والزينة. فإحنا لا عايزين نروح للطرف يا معتز بتاع عدم الاستمتاع وبتاع تحريم الطيبات من الرزق وحرام ناكل الأكل الحلو والكلام ده. ربنا بيقولها بوضوح، من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق. ولا عايزين نروح للطرف الثاني ان احنا بنصرف فمش عارفين نشكر. وهي نفس الصوره اللي ربنا بيعلمنا ازاي نشكر فيها. سوره الاعراف من ضمن المعاني الكبرى بتاعتها الشكر، وده واضح في الايات. هي نفس الصوره اللي قال لازم تستمتعوا فتبقوا في النص، زي بالظبط في الفرقان، وممكن نختم بيها. وده ياخدنا الى معنى الانفاق ونبقى نجيله في حلقه تانية. لكن حاله الاسراف عامه، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حالة الاعتدال، لما سئل عمر بن عبد العزيز، بن عبد العزيز رضي الله عنه، انت بتصرف ازاي عامة، انفاقك شكله ايه؟ قال حسنة بين سيئتين. ثم تلا قوله تعالى الآية دي، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الاسراف سيئة، والتقتير هنا سيئة برضو، انك تجعل يدك مغلولة الى عنقك. الآية كده ايدك ماسكة قوي، بس قوي مربوطة. بالضبط. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. وكان بين ذلك قوامة، هو ده الاعتدال الذي يقوم به الشيء، هي دي الوسطية المعتزة. اللي هيقتر ده ويعمل تقتير هيعطل حركة الحياة، وهيعمل كساد، وهيعمل بطالة، وهيعمل ركود في السوق، وهيعطل عجلة الحياة. صحيح. واللي هيصرف برضو هيعطل الدنيا، وده يبان معانا في التفصيل ان شاء الله ان الوقت بيخلص. لكن كمان هيعطل نفسه، اللي مش هيعرف ان هو يضمن لنفسه حياة كريمة ولا لأولاده، وهيبقى محتاج من غيره، وهيبقى يد سفلى مش يد عليا، وبدد الموارد بينما كان ممكن استغلالها في اطعام ناس محتاجين لها يعني. وهنا بقى لازم اقول لك حاجه بقى، ما دام انت قلت الكلمه الواضحه الجميله دي فعلا، على كلمه التبذير، لانها جايه من كلمه البذر. والمبذر هو طبعا اللي بيحط البذر اصلا وبيزرع، لكن الانسان اللي بيبذر التبذير اللي هو بقى الحاجه المذمومه، هو اللي مش بيرمي البذر في الارض بطريقه موزونه بحيث يطلع النبات في اماكن مختلفه بطريقه متزنه، فالجنينه دي تثمر ويصل خيرها الى العباد. بيرمي البذر كله يا معتز في مكان واحد، فيطلع النبات كله في مكان واحد، ياكل بعض ويتنافس مع بعض، فما يصلش الخير بتاعه والثمرات الى الكل. ده التبذير، انك بترمي من غير حكمه ومن غير دقه. فازاي ان احنا نخلي الانفاق بتاعنا قوام، الانفاق بتاعنا يقوم به المجتمع، ويحصل اللي انت بدات بيه الحلقه، التكافل الاجتماعي ده، وان احنا نفكر في بعض، بسبب ان احنا اصلا عندنا القناعه دي واحنا بناكل. انا برجع لمثل الاكل يعني، عشان بتقول رمضان والفطار، جعان افتكرت ربنا وانا جعان قوي فجيت اكل فاستمتعت بالاكل لاني عرفت معنى الجوع فعرفت معنى الشبع ففكرت في غيري فوصل خيري الى غيري حالة متكاملة كده ربنا بيوصلها لنا من التقدم الروحي اللي بينبع منه تقدم مادي وبيعم خيره على الارض. هو ده عبادة الله، عمارة الارض، تزكية النفس زي ما قلنا مع بعض قبل كده. يا اخي انا نفسي بعد ما سمعت الكلام ده اصحى كده بكرة الصبح الاقي نفسي عايش في عالم كله وسطية واعتدال، ومتهيألي مفيش افضل من ان واحد يشوف المعاني اللي جاية في الكتالوج الالهي ده القرآن الكريم وهو هيوصل الوسط. ربنا يفتح علينا وقادرين ان شاء الله، ده كل ده في ايدينا يا معتز. الناس اللي احنا لسه عايشين اهو ففي ايدينا ان احنا نغير اللي جوانا وتتغير الارض حوالينا ان شاء الله، تتغير بوجودنا ازيك ان شاء الله. يكرمك الحسن ظن. شكرا يا معتز، ونشوفك ان شاء الله بكرة في الطريق الصح. شكرا لمتابعتكم. انا مش عارف بعد الكلام اللي اتقال النهاردة ده انا هرايح على الفطار هفطر ايه، متهيألي هاخد دي. الى اللقاء. قول الدنيا الدنيا هتتحول في ثواني.